إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع مباحث في علوم القرآن. تكلمنا الأسبوع الماضي وبينا بأن الله من أعظم المنن التي من بها على عباده أن أرسل لهم أفضل الرسل وخير البشر أجمعين، هو النبي الخاتم، وهو سيد الرسل أجمعين بأبي هو وأمي. ومن أعظم المنن أيضا أن الله جل في علاه قد اختار له خير صحبة يحملون سنته وينشرون دينه ويعبدون الله لرب العباد. وقلنا إن الله قد ثبت هذا الدين لأبي بكر في الفتنة، ومن أعظم فعال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أنه جمع الناس على كتاب دار النبي علاه، أو جمع القرآن في مصحف واحد، ووكل بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. والسؤال هنا، لما وكل أبو بكر زيد بن ثابت لحمل أو لهذه المهمة العظيمة، مع أن في القوم من هو يوازي، بل ممكن يتفوق على زيد بن ثابت؟ ابن مسعود نفسه خطب في الكوفة وقال يعني لو أردتم أن أقرأ على أقراء الزيت لقرأت على أقراء الزيت، وإني لأقرأ القرآن على كذا وكذا وكذا من الوجوه. قال وقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سورة، وعدد السور على أكثر من وجه على أكثر من وجه. وبالاتفاق أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له اليد الطولة في مسألة القراءة والقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه وقال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه مثلهم عبد رضي الله عنهم وأرضاه. ومع ذلك فإن أبا بكر لما وكل زيدا، فلما يا ترى وكل زيدا مع أن أبي أيضا في القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي بن كعب، ومع ذلك وكل أبو بكر بإشارة من أو بواد بإعاز من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لأن هذه المسألة هتقصر علينا الطريق، بدل ما نتكلم في مسألة معارضة ابن مسعود لعثمان في الجمع، فالآن ننهيها بالأسباب التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يختار زيد بن ثابت رضي الله عنه مع وجود هؤلاء الأماجد الأكاذيب. ها، حمدك الله. هو طبعا يتفوق عليهم لأنه إيش؟ قد أتقن الكتابة والقراءة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة عظيمة وهو تعلم العبرانية حتى يتقي مكر هؤلاء. محمد، لأنه أولا لأنه كان كاتب الوحي، أيضا لأنه قد اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب وحي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أبا معاذ لصغر سني، هذه ميزة أبا معاذ لصغر سني يعني على وضع ذلك. طب ليش؟ بين لنا الوجهة. يعني صغير سنه هو يعني كان صغير بس، فعندما كان ممكن يعني كان اكبر من يعني صغر السن ما الميزة التي ميزته عن الآخرين؟ أن يكون أكثر نشاطا فيها وجهة لكن ليست بتامة. طيب إذا أنت دخلت الإخوة في نزاع ويقول أنه شاهد هذا القسمة يعني آخر عرض للقرآن مع المسلم، أنا أقول فوق ذلك آخر عرض شاهده ابن مسعود بنص كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال هذه أول ما عرض على المسلم، قال لا، قيل لابن عباس في قراءتي هذا آخر ما كانت عرض على المسلم، قال لا، آخر عرضة كانت ابن مسعود، ما كانتش الأبي، ما كانتش الزين. كاتب واحد من السنة كما قال الله نعم في أكثر من مهمة، وكان الإنسان له أن يقوم بها وقد أنجزها، لأن هذه معطيات حتى يعني يوكل بمثل هذه المهمة الجسيمة. نعم أوتي من يؤتى غيره كان الحساب والقراءة وتعلم اللغات، يعني تعلم العبرانية كما وكل من سلم له ذلك. هذا الذي يقطع لنا حسم المادة في خلاف ابن مسعود لعثمان، لما أسند هذه المهمة لزيد ولم يسند لابن مسعود. طيب الثاني، الجمع الثاني هو ده الجمع الأول، جمع هذا هو الجمع الأول كما قلنا جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الجمع الثاني جمع عثمان بن عفان. وكان السبب أو الواجع لجعل عثمان بن عفان يجمع المصاحف بأسرها على مصحف واحد ويجمع الناس كلهم على مصحف واحد، الواجع ما بينه حذيفة بن اليمان أنه رأى الناس يختلفون في القراءات، يقرأ هذه القراءة والثاني يقرأ القراءة، حدثت الفتنة بين هذا وذاك وحدثت المشاحنة، فقال أنقذ الناس من الفتنة، فجمع الناس على مصحف واحد وجعل المصحف الإمام هو الذي بيد حفصة رضي الله عنها وأرضاه. مميزات جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أولا أنه جمع كل النسخ وجعلها في مصحف واحد، وجعل هذا المصحف هو الإمام للناس، وأمر بإحراق باقي النسخ ولذلك انضمت العلماء من امر عثمان باحراق النسخ، لو اي احد عنده ايات عنده ورق مكتوب فيها كلمات القران فله ان يحرق هذه الورقه ويثبتها كما امر عثمان رضي الله عنه وارضاه، فجمعهم على مصحف واحد وجمع النسخ بادرها على نسخه واحده. هذه الميزات جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه، لان الاصل والواجع الذي جعله يجمع ضرب الفتنه وحتم ماده الاختلاف بين الناس. الميزه الثانيه انه كتب الايات بلا نقط، كتب الايات كل الايات غير منقوطه بلا نقط، وهذه لها ميزات كثيره جدا، يعني منها ان هذا الرد اذا كانت القراءات تحتمل الرسم، القراءات المختلفة تحتمل هذا الرسم، أبقى هذا الرسم على ما هو عليه، كقول الله تعالى مثلا فتثبتوا تقرأ فتبينوا، فإذا لم إذا كتب الكلمة بغير نقط فالذي كان يقرأها يتثبتوا فيقرأها تثبتوا، والذي كان يقرأها تبينوا فتقرأها تبينوا، فجمع المصلحتين في ذلك. الأمر الثاني أو الثالث أنه لما وجد أن بعض القراءات لا يمكن أن يجمعها رسم واحد جعل نسخ، النسخة الأولى يكون فيها قراءة والنسخة الثانية يكون فيها قراءة ثانية، مثال ذلك قول الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذه قرأت وأوصى بها إبراهيم بنيه، فلا يمكن بالرسم الواحد أن يجمع بين القراءتين، فجعل في مصحف في نسخة ووصى بها إبراهيم، وجعل في النسخة الثانية ليجمع الشداد، وجعل في النسخة الثانية وأوصى بها إبراهيم، وكان قد أمر زيدا أنه إذا حدث الاختلاف يرجع للسان قريش. هذه الميزات التي جمعت جمع القرآن في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والتأم الشمس ولا بد علينا أن نبين الواجع الذي حمل عثمان على جمع القرآن، كما في البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه طبم على عثمان وكان في غزوة أو قال وكان يبادي في أهل الشام بفتح المنية وأذربيجان مع أهل العراق، فأبدع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وهذا كما قلنا لم يحدث بحال من الأحوال. لما؟ وقال لن يقع هذا الاختلاف، اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم على التوراة والإنجيل لن يحدث في هذه الأمة لا كونا ولا شرعا. توافقون؟ لا كونا ولا شرعا. الآن حذيفة رضي الله عنه يقول لعثمان: أدرك الناس لا يختلفون اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم على التوراة والإنجيل. قلت: وهذا لا يمكن أن يقع لا كونا ولا شرعا. توافقون؟ أنا ما أسمع لا كونا ولا شرعا. أريد التفسير، التفسير مع التدليل أيضا. محمد أول عندك؟ لا كونا لأنه مفروض لا كونا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أم ليش؟ احسن، لأن الله جل وعلا قضى فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني إيش لحافظون؟ وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، وين وجه الدلالة من الآية؟ علي على الكون ولا على الشرعية؟ على نفس الآية الكونية الآية. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خبر أن الله عز وجل توكل أو توكل بحكم الكتاب. طيب وجه الدلالة من لحافظون عموما لحافظون من ايش؟ من ان يبدل. لا لحافظون من ان يحرر، لحافظون من ان يرفع، لحافظون عموما. طيب هذا كونه شرعا عندك قد تكون خبرا يرضي الانشاء. طيب قد تكون خبر كما تقول انت يرضي الانشاء، ايش يرضي الانشاء؟ ما معناه؟ يعني إنا نزلنا الذكر لتحفظوه واحفظوه. احتمت، لكن دلل على ذلك بالآيات، لأن ده أصلا خبر. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: متى الحق الظاهرين، هذا دليل على أن هذه الطريقة سوف تقوم بحفظ القرآن، لن تضيع الأمة. وهذا كونا ولا شرعا؟ ما تقولش هي كونا ولا شرعا هذا. بس أجبت أحسن. ها لا تبديل كلمات الله. طيب إيش فيها لا تبديل كلمات الله؟ نعم هذا إيه؟ أمر شرع العباد ألا يخالفه. أحسن، لا تبديل هذا كوني أيضا، لا خبر يرضي الإنشاء، يعني لا تبدله. وأيضا يقال بأنها خبر أن الله جل وعلا لا يمكن أن يجعل أحدا يبدل كلمات الله. ثاني ها هذا طيب، والآيات التي تبين لنا ذم اليهود وذم اختلاف اليهود كل ذلك كأن الله جل وعلا يقول: واعتبروا يا أولي الأبصار فلا تفعلوا مثل ما فعلوا. فإذا لا يمكن أن نقل اختلاف كاختلاف اليهود والنصارى. وهذا الذي حدث الآن من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان، هذا أيضا من تكوين الله جل في علاه أنه أودع في قلب أبي بكر أن يجمع الناس أو يجمع المصاحف في نسخة واحدة، ثم أودع في قلب عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع كل هذه النسخ في نسخة واحدة. نقول لها لا تبدلوا كلمات الله، أمر من الله جل في علاه. وكما قال الأخ الكريم هو قال خبر يرضي الإنشاء، فقلنا له هات الأدلة على ذلك. فأرسل عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نرضها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر سيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرحل القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد رضي الله عنه وأرضاه في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف فرد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل إلى كل الأفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو في كل مصحف أن يحفظ. وهذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه من توفيق الله له ومن توفيق الله لهذه الأمة ومن تمام حفظ الله لكتابه. كتابه جل في علاه. المبحث الثاني الذي ننتقل إليه ومبحث مهم أيضا ألا وهو آيات القرآن وسور القرآن، هل هي توصيفية أم هي اجتهادية؟ الآيات، ترتيب الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما لم تكن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترتيب الآيات وترتيب الصور، هل هي توصيفية أم هي اجتهادية؟ ما الفرق بين التوصيف والاجتهادي؟ قبل أن ندخل في هذا المبحث ننظر الآن. المصحف يبتدئ بصورة الأعراف ويختتم بصورة إذا جاء نصر الله وسلم، صحيح؟ لا ما لكم؟ أنا بتضايق صراحة من طالب علم جالس نايم كالإخوة الأمنية يتساءبون أمامنا، فطالب العلم يجد وهو يذكر مش يتساءب. والآن نسأل والإخوة ما هم هنا؟ الأعراف بدأنا بها المصحف وانتهينا بتبت يد أبي لهب المهتم البقرة أو الكتاب البقرة ولا الفاتحة؟ الفاتحة الفاتحة. وأنا أقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم، لا لا لسه المعترك قادم الآن، يعني الغرض المقصود نحن نقول المصحف الآن نفتحه فنجد من الفاتحة إلى الناس، هل الترتيب ده توقيفي أم اجتهادي؟ أيضا نجد قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وبنصف الربع الثاني قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل الترتيب هذا اللي هو يبدأ بإذ استسقى وإذ قال موسى، هل هذا الترتيب ترتيب توصيفي أم هو ترتيب اجتهادي؟ هذا المبحث الذي نتكلم عنه الآن، ما معنى التوصيفي وما معنى الاجتهادي؟ الكلام عن الشيء طبعا عن تصور هذا الشيء. احمد متوقف يعني توقيف يعني جاء عن طريق الشرع من الكتاب او من السنه، والاجتهاد احمال النظر عند العلماء المجتهدين. طيب ترتيب القران، ترتيب القران له قسمان، ترتيب ايات وترتيب صور. اما ترتيب الايات فبالاجماع دون أدنى خلاف، فبالإجماع ترتيب الآيات توصيفي، بالإجماع ترتيب الآيات توصيفي، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة فعلية وأدلة قولية. أما الأدلة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه كثير من الصحابة وهم ينقلون صلاة للسلام وينقلون قراءة للسلام، فيقرأ للسلام بسورة البقرة وآل عمران والنساء، صلى خلف حذيفة بهذه السورة، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال لقد هممت بأمر سوء، ما هو الأمر السوء؟ الياد صلى الله عليه وسلم قائل وقرأ عليه وسلم والآيات كلها مرتبة، فإذا فعل عليه وسلم يدل لنا وديمومة فعل عليه وسلم يدل لنا على أن هذه الآيات مأمور بها أن يقرأها على هذا الترتيب وهذا النسق. إذا الترتيب ترتيب توقيفي بفعل بقراءة النسق وقولي، القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وقال أكثر ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكلال، يعني صدر شيء من الكلال يريد أن يستبين الأمر يستبين بالنسبة لعمر رضي الله عنه وارضاه في الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوكزني في صدري أو ضربه بإصبعه أو ضربه بإصبعه، فقال تكفيك آية الصيد. إيش آية الصيد؟ اللي هي أصلا قريش كان لهم إيش؟ لهم رحلة في الصيد ولهم رحلة لا تنجر عندما يجرون، ثم هم ينجرون آية الصيد غير آية الشتاء، لما كده حموت فيها آية الصيف بغير آية محمد. سمت لا فوق تفوق، آية الصيف مش راحة الصيف والشتاء، لا آية الصيف قال للسلام بالتفسير وذلك حبست عنكم بالتفسير، قال له يكفيك آية الصيف الذي في آخر سورة النساء، قالها بالتصريح، قال العمر يكفيك آية الصيف ليه يسألونك يستفتون قل الله يكفيكم في الجلالة الامرؤ هلك ليس لوال الآخرة، فقال تكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء، فقال تصريحا في آخر سورة النساء. فهذا الترتيب ترتيب ايش؟ توقيفي، لأنه قال في هذه الآية يحفظ أين مكانها بأبي هو وأمه. أيضا في حديث مسند أحمد بن صحيح عن عثمان بن أبي العاص قال جلست مع النبي فوجدته انتظر ظهوره وقت معين، فتطبب العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال جاءني جبريل انا اريد وجه الشاهد من الحديث ووجه الدلاله منكم انتم. اقص عليكم القصه. جلس عثمان ينظر الى السلم يتصبب العرق من على جبين السلم، ثم قال بعدما فرج عنه: جاءني جبريل فامرني ان اضع هذه الايه: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن فحشاء المنكر في سوره كذا في مكان كذا. فيستدل العلماء بان ترتيب الايات توقيفي بهذا الحديث. اكرر عليكم الحديث فتاتوني بوجه الشاهد وتاتوني بوجه الدلاله. عثمان جلس امام المسلم ووجد يتصبب عرقا. لما يتصبب عرقا؟ لان الحر في المدينه شديد. قطع. ليش يتصبب عرقا؟ ليش؟ ونزول الوحي يحمله ان يتصبب عرقا. اصبروا، سؤالي واضح بلا حيدة، اريد اجابه. هو نزول الوحي يحمل الانسان ان يتصبب عرقا؟ نعم. عندكم ادله في ذلك؟ ما ابي انا ما سمعت ان في الوحي يقارنه عرق الا اذا كان بقى عندكم يعني في ادله. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ساقول لك نعم ماشي بالاشاره، لكن هذا ليس تصريحا. على السلم رضي الله عنه وارضاه احسنت. نعم، كان السلم اذا نزل اي الوحي كان جبين السلم يتصبب عرقا، كان يجب منه ثقلا وشده وكان يتصبب عرقا. يبقى نظر اليه فوجد العرق يتصبب يعني ينزل من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى وفرج عليه قال: جاءني جبريل فامرني ان اضع هذه الايه: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وانا الفحشاء والمنكر الى هذا الايه. قال: في سوره كذا في مكان كذا. وإن وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذا، يستدل العلماء بهذه القصة على أن ترتيب القرآن أو ترتيب الآيات في القرآن توقيفي لا اجتهاد فيه ولا محل للاجتهاد فيه. توجب الشاهد فأمرني أحسن ولا فوق فوق. وجه الدلالة يا إخوة، لا يا إخوة توجب له بصر نافذ بصراحة. نسأل الله أن ربنا يجعلكم قوة غابة. غابة إسلام مش أي غابة. نعم صح، بس في صح جيد أحسنت حسين. نعم لما أمره إذا هذا الأمر ظاهر الوجوب، إذا المسألة لا مدخل فيها للشهادة. ضع في كذا وقت كذا مكان كذا، فهذا دلالة على أن القرآن ترتيب الآيات توقيف. أيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء أن من الآيات ما يكون ناسخا فيقرأ أو يوضع في المصحف قبل المنسوخ. فاهمين السورة؟ آية ناسخة. إحنا عندنا القاعدة في الأصول الناسخ والمنسوخ، القاعدة في الأصول الناسخ والمنسوخ، ان الناسخ يكون ابن عم المنسوخ او ما يكونش ابن عمه وما ليش يكون. القاعده في الناسخ والمنسوخ في القران ها ان الناسخ يكون في المشرق والمنسوخ يكون في المغرب. خطا. ان الناسخ يكون في الشمال والمنسوخ في الجنوب. خطا. وما ليش الصح. ها محمد اول الناسخ يكون متقدم والمنسوخ متاخر. لا محمد الخامس، ما رايك في مقال سعد زغلول؟ ما رضي ان تجيبه هو. وفي ذلك ما لا تنافس المتنافسون. الناسخ يكون متاخر والمنسوخ يكون. طب انظروا، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره. هذه مرتبه في المصحف اولى ولا اخيره؟ اولى. الاخرى قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا ايهما ناسخ وايهما منسوخ. عند جماهير المفسرين، عند جماهير المفسرين، وكما قلت ان السعدي ابى ذلك ونقل، وطبعا هو ما نقل، وده اللي تبناه شيخ الاسلام تيميه. وبعض المفسرين لم يروا النسخ، راوا العمل بالايتين، راوا العمل بالايتين، ان الاولى على سبيل الحد والحد والوجوب، والثانيه على سبيل الاستحباب، والثانيه على سبيل الاستحباب. فين الناس الاولى والثانيه؟ طيب الآن الأولى هي الناسخة وقد تقدمت بالقراءة على المنسوخة، وده يخالف قواعد الناس. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ترتيب الآيات توقيف لأنه مخالف للقواعد التي قعدها العلماء استنباطا مما يجري في أصول الشرع. فيها دلالة على أن الآيات التوقيفية كما نزلت كما رتبها الله للنبي ولاد رتبها جبريل فرتبها نقلا عن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأدلة التي يستدلون بها عندما ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يلتمس الآية في سورة التوبة وجدها عند خزيمة من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فوضعوها في سورة التوبة في مكانها لأنهم كانوا يعلمون أن السلام رتبها هذا الترتيب. وأيضا إجماع الصحابة اجمعوا على ان الايات تقرا على نفس الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالات واضحه جدا على ان الايات توقيفيه. يبقى اذا وجدت رجلا يقرا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ثم قال الله الصمد ماذا تفعل معه؟ او قرا في الفاتحه الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ماذا تفعل؟ تتركه لأن هذا على الاجتهاد صحيح ولا لا؟ لا نقول قد أخطأ لأن ترتيب الآيات واجب توقيفي لا يصح ترتيب هذا الترتيب. الثاني ترتيب الصور المبحث الثاني ترتيب الصور. أما ترتيب الصور فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال وهي مهمة جدا. هذا القول الأول قالوا ترتيب الصور أيضا توقيف ترتيب الصور توقيف وليس الشهادة والدلالة على ذلك بإجماع الصحابة على أن النسخة التي كانت عند حفصة ما قبل ذلك وهذه النسخة التي رتبها الله صلى الله عليه وسلم وأقر الصحابة على هذه النسخة ولما حرقوا المصاحف أخذوا بهذه النسخة التي جمعها عثمان أو جمعهم عثمان عليه فقالوا إجماع الصحابة يدل لنا على أن ترتيب الصور ترتيب توقيف. الدليل الثاني الذي استدلوا به على ان ترتيب الصور توقيفي انك لو نظرت لبعض الصور هناك تجانس في صوره مع صوره اخرى ومع ذلك لا ترى ان هذه الصوره تكون تاليه للصوره التي تجانسها. مثلا خذ الجزء 28 تجد في كثير من او قبلها الجزء اللي قبل 28 تجد ان في الصور تبدا بالتسبيح تسبيح النادى لك يا اولاد صحيح ولا لا؟ وبعدها صورة الحشر فيها التسبيح فصل بين التسبيح الاول والتسبيح الثاني صورة المجادلة او المجادلة صحيح ولا لا؟ فهذه الفاصل هذا يدل على ان التجانس قد انقطع وهذا التجانس الذي انقطع يدل على ان ترتيب الصور ترتيب توقيت مش فاهمين؟ بالمثال يتضح المقال. مثال اخر صورة القبر صورة القبر بتناسب الصور بتناسب الايات وطول الايات وطول الصورة مع صورة الشعراء التجانس يكون مع صورة الشعراء فكان الانسب ان الشعراء تأتي بعدها القطر ومع ذلك الشعراء جاء بعدها ايش النمل ثم جاء القطر فقالوا هذا عدم التجانس هذا يدل يعني الصورة التي تجانسها لا تتلوها هذا يدل على ان ترتيب الصور ترتيب توقيف. يبقى هذا القول الاول. القول الثاني قالوا لا الترتيب ليس بتوقيف هذا الترتيب اجتهاد ترتيب الصور اجتهاد واستدلوا على ذلك بحديث واحد وحديث هو قوي صراحه هذا حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما راجع عثمان بن عباس لما وضع صورة الأنفال مع صورة التوبة دون فاصل البسملة فلما سأل عثمان فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه وانتم تبينون لي وجه الشاهد وجه الدلال. قال عثمان رضي الله عنه وارضاه ان الأنفال كانت اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوبة كان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فضحة للمنافقين هي كلها تشمل الكلام عن المنافقين آخر ما نزل فما أعرف هي منها أم ليست منها فلذلك وضعتها بجانب أو وضعها في المصحف بجانب سورة التوبة دون فاصل أنه لم يعلم هل الأنفال هي من التوبة أم لا. وهذا أيضا الإجابة عن السؤال المشهور لما لم توضع البسملة بين الأنفال وبين التوبة فالعلماء العلماء يستدلون بهذا على أن ترتيب الصور ليس بتوقيف القصة مرة ثانية. ابن عباس يأتي يتعلم من عثمان فيقول بالنسبة للأنفال لما وضعتها بجانب التومة، لما لم تضع البسملة بين هذه وذلك؟ وسؤال ابن عباس معروف، لأن ابن عباس هو الذي بين لنا أن البسملة كان مثلا لا يعرف ختم السور من ابتداء سورة جديدة إلا بالبسملة. صح صحيح، كان صحيح على ابن عباس رضي الله عنه. فأجابه عثمان فقال الأنفال أول ما نزل على رسول الله، هو أول ما نزل، هي الآيات أول ما نزل على رسول الله، والتوبة آخر ما نزل على رسول الله. وما ندري، وجدت هذه الآيات تشاكل هذه الآيات، فما ندري هذه منها من هذه الصورة أم لا، سورة الأنفال من سورة التوبة أم لا، فوضعها بجانب التوبة. فهنا استدل العلماء بهذا دليل على أن ترتيب السورة ليس بتوضيح. وين وجه الدلالة؟ وجه الشاهد بسرعة يا إخوة، الأمر ظاهر والله كده، حرام هنموت فيها بجد. من الذي أتى بهذه بجانب هذه؟ جبريل عليه السلام. صح، طب أجيبونا عشان أرتاح. جبريل هو الذي وضع الأنفال بجانب الدولة ولم يضع الأنفال بينهم. صح، ها خطأ. طب لما هي خطأ يبقى هل هو الترتيب توقيفي ولا غير توقيفي؟ لو توقيفي يبقى من الذي يضع الصور بجانب الصور؟ جبريل عليه السلام. فأنا سألكم، جبريل عليه السلام وضع الأنفال بجانب الصور دون البسملة؟ ها لا، يبقى أيضا ليست توقيفية. هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة عند الذين قالوا بذلك. قالوا عثمان هو الذي وضع ذلك، فهو وعثمان نفسه أكد قال لا، لما سئل سؤال آخر على مسألة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والأخرى وصية لأزواجين، قال أنت تعلم من هذا الناسخ من المنسوخ، لما تضع هذه؟ قال ما كنت لأغير آية من آيات الله التي ألقيها موضع وضعه عليه السلام، ما كنت لأغير آية من كتاب الله التي ألقيها، لا أبدل موضع هذه بتلك ولا هذه أضعها في موضع الثاني. لما؟ لأن من السلام هو الذي رد هذه الآية، فدل ذلك على أن الصور ليست توقفية. القول الثالث، إذا عندنا طرفان يبقى إيش؟ الوسط. القول الثالث هو قول الوسط، قالوا ترتيب الصور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. وهذا القول هو التوفيق أو قول التلفيق بين القولين، لأن القول الأول عنده أدلة، إجماع الصحابة، عنده التجانب، نظر دقيق، فقال لا هي توقيفية. والقول الثاني سائل على عثمان قالوا يبقى إذا ليس بعضها اجتهادي وبعضها توقيفي. والقول الأوثق من ذلك والأشد يعني أو الأكثر نقول وضوحا هو الذي قال قول العلماء ترتيب الصور توقيفي إلا الأنفال والتوقيف. ترتيب الصور توظيفي الا الانفال والتوظيف، لانه لم يرد اي دليل في ترتيب صور من فعل الصحابه الا الانفال والتوبه في قصه عثمان رضي الله عنه. وصراحه هذا من اوفق الاقوال ومن اجود الاقوال، ان ترتيب الصور ايضا توظيفي لكنه في سورة الأنفال والتوبة ليس توقيفيا، ليس توقيفيا، فبعض توقيف لبعض اجتهادي، والمقصود بالبعض الاجتهادي هو سورة الأنفال والتوبة. نهاية هذا المبحث نقول يجوز للإنسان أن يبدل أو يقرأ سورة قبل سورة وإن كانت هذه السورة التي قرأها قبل الأخرى ومتقدمة عليها في المصحف أو متأخرة على المصحف. تبديل تقديم وتأخير السور يجوز مع خلاف الأول، يجوز مع خلاف الأول، لأن الصحيح نقول الصحيح أن ترتب، والمتأكد والمستحب أن ترتب ترتيب المصحف الذي بين يديك الآن. فترتيب تأخير وتقديم، تقديم وتأخير الصور يجوز وهو خلاف الأول، أما ترتيب تقديم وتأخير الآيات فلا يجوز، بل هو محرم تحريما قاطعا ولا بد أن ترد عليه. فإذا صلى أمامك أحد فبعدما صلى بالفاتحة استغفر الله، صلى أمامك بالفاتحة ثم صلى بعد ذلك قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك صلى الفاتحة وبقول أعوذ وإذا جاء نصر الله والفتح، فعلى المأمون أن يرد عليه ويقول قد لحنت وأخطأت. لا، لما؟ ها صور ترتيب الصور يجوز، تقديم وتأخير. رجل صلى بالبقرة وهو يصلي بالبقرة في الركعة الأولى انتهى منها الحمد لله والناس صبروا، ثم بعد ذلك صلى بالأعراف وصبر الناس، هو حدث هنا، هو حدث بس بعد ضرب مميت يعني معنا في الكتب. فقلنا لابد أن نقيم بالسنة، نقيم السنة فضلا. فأنا جلست طيلة الليل أقول للناس سنصلي الكتب، وهذا الفتوح النبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها سنة يصلي بالمخصرة والأفران والنساء ودخل على المائدة وجلسنا ساعتين نكلم الناس ونعلمهم، ثم مع ذلك من الله علينا فقلنا الصلاة الفتوح فصلينا. وانا صليت بالبقرة، طبعا هذه مسألة كانت عويصة جدا، حتى الشيخ محمود يوسف كان بيصلي معانا طلع من الصلاة وقال لي اركب انتق الله في الناس واركب، يعني سابت الصلاة وجاء ان اركب نيجي بقى في اخ كان واقف صورة وكذيب حتى امرأة دعت علينا. بس صحيح انا قلنا نقيم السنة نقيم السنة، انا والله في ذهني انتظر نصلي الاعراب في المغرب، بس انا اخشى ما اخشى من السيوف البطارة التي ايه يعني انا نجد شهر نعلم الناس حتى نفع ذلك. الغرض المقصود لو صلى الرجل هذا ثم اتى بالاعراب ثم بعد ذلك صلى بالمائدة ثم بعد ذلك صلى بآل عمران، هل صلاته صحيحة وقراءاته صحيحة؟ والحمد لله. الدليل على ذلك حديثان، حذيفة صلى الله عليه وسلم في القيامة وقد صلى الله عليه وسلم افتتح البقرة، فبعدما انتهى منها افتتح النساء، والنساء طبعا مرتبة بعد البقرة على طول، خاصة النساء ايش في التقديم الثاني، ثم بعد ذلك اتى لآل عمران. يبقى اذا الصحيح بمجمل الكلام على هذا الباب انه يجوز تقديم وتأخير الصورة، لان كما قلت الاختلاف فيها هين وانه ممكن نقول الترتيب اجتهاد، اما الايات فلا ثم لا ثم لا. واليكم صوره نريد يعني الاجابه عنها، رجل يصلي بالناس وكان رجلا فقيها قام فكبر، فبعدما كبر قرا سوره الفلق ثم قرا سوره الفاتحه ثم ركع ورفع، وفي الركعة الثانية قرأ سورة الناس ثم قرأ الفاتحة ثم ركع فرفع فانتهى، فبعدما انتهى من الصلاة وجدنا أن المعارك طاحنة، دخل عليه الناس بالعنف وقالوا ألمت في دين الله جل في علاه، وأدموه حتى يعني ذهب إلى المستشفى. لكن كان رجلا تقيا ورعا يسأل هل صلاتي صحيحة وصلاة الناس صحيحة أم لا. إخوة الله يبارك فيك، طبقوا ما تعلمتوا الآن. قلنا تقديم الصور لا يجوز، تقديم وتأخير الصور حرام، خطأ دواه يجوز وهو خلاف، وتقديم الآيات لا يجوز تقديم وتأخير. طيب انظروا في هذه الصورة وطبقوها عمليا لو سمحت. عندك اسم رحمة ما في أربعة سورة كمان مرة، قام الرجل وكان فقيها فصلى بالناس كبر وأتى بدعاء الاستفتاح ثم قرأ بالفلق أو قل قرأ بقول هو الله أحد، بعدما قرأ قل هو الله أحد قرأ بالفاتحة ثم ركع فرفعوا معه فجاء في الركعة الثانية وكانت الفجر، فصلى تبت يد أبي لهب وتب ثم قرأ الفاتحة ثم بعد ذلك ركع فركعوا فرفعوا ثم انتهى من الصلاة فحدث ما حدث مما قلناه. طبعا هذا على نسج الخيال، نتوقع ان الصورة دي تحدث ونعلم ان العوام ماذا سيفعلون. ألف في كتاب الله وانتهى الموضوع. الرجل بعدما ضرب على التخييم، بعدما ضرب يسأل عن صلاته والصلاة من خلفه الذين ضربوه عندهم حق ولا هتقص منهم يوم القيامة؟ هيقتص منهم هما اتركش اصلا ماشي يا رمان. ها لا ما ينفعش، المفروض الايدي كلها تكون مرفوعه. والدي طوبى انت اخر كبير مش والدي، انا خد مقاما فقط، طوبى لمن طال عمره حسن عمله، مش شرط مش شرط ان انت تنتظر. سوره الصلاه موقوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب فلم يات عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك اخر الفاتحة. نعم فيبدا بالفاتحة. طيب التوقيفية في هذا طيب طيب يبقى اذا حق له ان يضرب لا وصلاته هكذا خالف. طيب يعني حق له ان يضرب وتفتح راسه ذاك المقام يراجع لا يضرب جيد. ها كان على قول ما يجوز يجوز طب جاي خلينا نشوف تفسير اخر. لا بد اقول الصلاة باطلة. لما؟ لما علم في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الوضوء ثم تهجم الفتحة كبر قال الله فقرنا معك من القرآن. ايه بقى الرواية؟ ائتنا بقى هذه الرواية بقى. ائتنا بقى هذه الرواية. في الرواية دي ائتنا بها حتى تنقطع الوضوء. ها. الصلاة مستقبلة شروط الأركان. وهو ابتدع في وطالما ابتدع يموت. طب يتضرب تدع وبدع. هي صلاة صحيحة لكنه أتى بشيء لا يجوز أو أتى بالذات هو شيء لا يجوز. أيوة أتى من ذلك نعزين بقى كمالة التصوير اللي مستوضب ماشي حاضر فضر بدأت فضر النوبة زي الصعيدة فضر النبي صلى الله عليه وسلم هو أتى بالأركان الرجل هذا أتى بالأركان وشروط الصلاة قرأ الفاتحة ودرك عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصلاة كما صلوا كما رأيتمون يصلي هل في مرة واحدة قرأ الإنسان قل هو الله أحد ثم الفاتحة إذا الصلاة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رب فهي باطلة. لا هو رب وأتى بالركن اللي عليه بس هو إيش فعل الآن؟ هو أتى بالركن اللي عليه قرأ بالفلك ثم قرأ بالفاتحة. هو قرأ بالفاتحة عليه أمرنا لكن تقديم التأخير هذا يكون خلاص. طيب هو تناقضت يا صاحب النوم تقديم التأخير ها صلاته باطلة وصلاتهم فاعلة صلاته باطلة انت جمعت بين القولين الان هذا تلفيق صلاته باطلة وصلاته صحيحة جيد هذا نظر جيد لكن هو عايزين فصل اكثر من ذلك لكن جيد ها طب اصبر عليا هات يا احمد صلاة باطلة اصلا صلاة باطلة يعتبر الفاتحة تفسير القرآن تفسير الركن طيب انا يعني طيب اول حاجة الفاتحة هي دي الركن مع كده وبيان طيب ما غير الفاتحة تفسير القرآن لا ما تغيرش تفسير الركن طيب خلاص طيب صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه ما انت بتقول له قصيره ليه بتسقعها عشان انت مؤمن صح عشان انت صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه ليش صلوا كما رأيتموني صلوا اديني حديث ضعيف ان الانسان صلى الا على درجه كفر ثم بفضل طيب صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه صلاته صحيحه مع مخالفه الاولى ومخالفه السنه القول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي لكن ده على الجواز يجوز ال يجوز ال والله إجابة سديدة بس يجوز هذه يجوز دي لازم أنا أعرف وين الدليل على يجوز هو قال النبي صلى وين الدليل على يجوز ده قال لما لم يقرأ بفتحة الكتاب وهو قد قرأ بفتحة الكتاب فصلاته صحيحة مع مخالفة الأولى ومخالفة السنة طب جاي كلام لا فوق تفوق احسن الفاتحة هي اول ما بدأ في كتاب الله عز وجل اذا يجب عليه ان هو يبدأ يبدأ بالصلاة وعلى امر الرأي ان يجوز تطبيق بعض السرعة الفقر فهو قدم السورة الفقيرة على السورة الفاتحة طيب جيد في هذا احنا ساعة في هذا المعترك احنا عبد السلام عشان تكون مشرق وانت ذاهب هذه الإجابة تكون إجابة مشرقة وقدمة خير وكلت من؟ وضوء مصطفى من الصلاة باطلة؟ لا نصف الصلاة باطلة كده الصلاة صحيحة يعني؟ معلش ها شفت لو جات حاجة خارج أعمال الصلاة صحيحة والصلاة باطلة لو كان الكلام ما شفت أرأيت الصورة قرأ الفلق ثم قرأ بالفاتحة يستحق الضرب؟ لا الصلاة صحيحة ويستحق الضرب؟ لا ما يستحقش الضرب ها ليس؟ الصلاة صحيحة وقرأت الأولى طيب ما رأيكم هو صراحة هي عويصة شوية ليش لأن السلام قال صلوا كما رأيتموني وما في مرة واحدة صلوا السلام مخالفة من الصور لكن كلما تفضل فضل الباب بإيش الركن الركين وهو الفاتحة ومع ذلك نحن نقول الصلاة صحيحة وهو قد خالف المسلم في ذلك فعل أمرا ليس عليه أمرنا وأصل صلاته على أمرنا فصلاته صحيحة وفعله يخالف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن نقول خالف الأولى إما أن نقول أدم بذلك ولا نستطيع أن نقول أدم بذلك الصورة الثانية رجل قرأ الفاتحة وبعدما قرأ الفاتحة جاء في سورة البقرة فافتتح وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة حتى انتهى من هذا الركن وبعد ذلك جاء في الركعة الثانية قرأ الفاتحة قبل الصلاة مرتبة ثم افتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه صلاة هذا الرجل بعدما انتهى حدث له ما حدث للأول يا إخوة ده أنتم مصلون، تصلون خمس صلوات باليوم والليلة. ها محمد ما انتم عملتوش كده يعني خلاص يا محمد. قال في الأولى لا ده وقع في الإذن، وقع في الإذن أتى بحرمة، ولكن هذه الحرمة لا تؤثر على صحة الصلاة لأنه هذا بلوغ الصلاة، لأنه يحرم على الإنسان أن يقدم أو يؤخر في الآيات، يحرم على الإنسان أنه خالف ما تلا جبريل على أن تتم من هذه الآيات. المبحث الذي بعد ذلك أسماء الصور، هل أسماء الصور توصيفية أم ليست توصيفية؟ الرارح الصحيح أن بعض الصور جاءت عن السبب هذه توصيفية سماها السبب، وبعض الصور ليست توصيفية، بعض أسماء الصور ليست توصيفية كالفاتحة سماها المسلم هي أم الأم هي أم الكتاب، وقال هي السبع المسالك، وأيضا لها أسماء أخرى الواقية وأيضا سميت بالواقية أو الشافية، وبعض الصور أيضا سماها بعض الصحابة، وكان كثيرا من يسمي الصورة بإيش؟ بشيء فيها كالبقرة، سميت بشيء في البقرة، لكن هذه سماها السلم، وسماها آل عمران أيضا. سورة الحج الدليل على أنها بعضها جاءت السلم وبعضها جاءت اجتهاديا، سورة الحج يعني قال بعضهم لابن عباس سورة الحج، فقال لا تقل سورة الحج ولكن قل النظير، ولكن قل النظير، فلو كانت توصيفية ما عرضه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فالصحيح الراجح في ذلك أن السور أسماء السور ليست توصيفية، بعضها جاءت توصيفيا والآخر لم يأتي توصيفيا. آخر مبحث في هذا الباب البسملة، هل البسملة من القرآن أم لا؟ وهل إذا كانت من القرآن هي آية من كل سورة أم آية من الفاتحة أم هي آية فقط من سورة النمل؟ النمل. طيب الإجماع، الإجماع على أن البسملة من القرآن، أجمع في الأمة على أن البسملة من القرآن، وأجمعت الأمة أيضا على أن البسملة ليست فاتحة سورة التوبة، هذا بالإجماع، عندنا إجماعان الآن، أجمعت الأمة على أن البسملة من القرآن، وأجمعت الأمة على أنها ليست لا تفتتح سورة التوبة بالبسملة، ليست من أول سورة البسملة، واختلفوا بعد ذلك في البسملة، فبعضهم قال البسملة ليست آية من القرآن بحال من الأحوال، ما يؤتى بها إلا للتبرك. يا يعني منفصلة مستقلة تقرأها مع القرآن أو تقرأها في أوائل السور تبركا. القول الثاني قالوا هي آية من الفاتحة ومن كل السور، هذا القول الثاني للشافعية أو الشافعي، الشافعي بالذات الشافعية خالفوا بذلك، قالوا آية من الفاتحة وهي فواصل السور. فالقول الثاني قالوا آية من الفاتحة، إذن عندنا طرفان، الأول ها ليست من القرآن لا من الفاتحة ولا من أي سورة بل تقرأ تبركا، الثاني قال هي آية من الفاتحة ومن كل القرآن. القول الثالث هي آية من سورة النمل فقط، آية من سورة النمل فقط، وهذا قول المالكية، قالوا هي آية، هي آية من سورة النمل فقط. ممكن أحد يطلع عليها الآية؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. والقول الرابع والأخير هي آية من الفاتحة وهي تفصل، آية تفصل بين كل سورة وأخرى، آية من الفاتحة وهي تفصل بين كل سورة وأخرى. القول الرابع هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيل عنه، القول الرابع هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، والدلالة على ذلك أحاديث، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبع المثاني الفاتحة، أو قال الفاتحة هي أم القرآن، أو قال أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، تصريح وتنصيص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب الفاتحة أو أم القرآن الفاتحة وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياته، هذا تنصيص ولا محيد عن هذا التنصيص، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة. يبقى عندك رجل صلى بالفاتحة دون البسملة صلاته سر غد من رجح ونأتيكم بالسورة، طيب الحديث الثاني الذي يثبت انها ايه تفصل بين كل سوره اخرى حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه كان يقول كان الانسان لا يعلم ختم السوره الا اذا نزلت البسمله انها قد ختمت وتفتح سوره اخرى بعدها يعني اذا انتهت السوره ياتيه جبريل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه اشاره من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم السوره هذه قد ختمت وسنفتتح سوره اخرى وسنفتتح سوره اخرى يبقى اذا هذا دليل اخر يبين لنا ان البسمله فاصله ايه تفصل بين كل سوره واخرى هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه اما قول الشافعي انها ايه من كل سوره ينتقد بحديث واحد ما هو بيقول هو هي آية من كل سورة البقرة لابد فيها بسم الله الرحمن الرحيم إلا التوبة طبعا الأنفال لابد بسم الله الرحمن الرحيم الأعراف لابد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك لابد بسم الله الرحمن الرحيم الحج لابد بسم الله الرحمن الرحيم الآن الشافعي يقول بأن البسملة آية من كل سورة وهناك حديث واحد لسورة واحدة ينقل هذا الكلام ينتقل هذا الكلام بهذه السورة ها آه. لا الجانب الايمن هذا الجانب المكيف عمال يرمي عليه فتعب انفخ الناس ها لا انا اريد اجابه نعم سوره الملك احسنت ايش الحديث اللي فيها قال انزل سوره 30 ايه تحج او تدفع لصاحبها فين في القبر يعني هي منجيه له من عذاب القبر افتح المصحف وعد ايات سورة تبارك تدرس 30 آية بدون البسملة وهذا نص من السلام 30 آية بالبسملة ليست من سورة تبارك هذا نص الصريح وأما بالنسبة لقول الملكية فهو أضعف الأقوال فالصحيح أنها آية من الفاتحة وآية فاصلة من كل السور هذه آخر المباحث الذي نتكلم فيه اليوم ونأتي بسورة خاتمة قام رجل يصلي صلاة العشاء فلما صلى قال الله اكبر سافعل السنه التي بادت مره او مرتين كان يجهر مره تاره والاغلب كان يستتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فقرا الايه وجهر بالبسمله وجاء في الايه الثانيه فقال الحمد لله رب العالمين ما استتر ولا جهر ما قرا البسمله فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم ختم الصلاه الركعتين الثانيه بقراءة الفاتحة تامة وبعد السلام جاءه رجل فقيه أو طالب علم يسأله يقول أنت جهرت بالبسملة لما؟ قال لأن السلام كما قال بعض أهل العلم كان يجهر تارة والأغلب كان يستتر فقال له والثانية قال لم أقرأ البسملة فقام الرجل طالب العلم يسأله وهل الصلاة صحيحة التي صليناها وأنت تقرأ الحمد بدون البسملة فكانت الإجابة من طلبة العلم ها؟ بعد ساعتين بعد ساعتين يسأل الصلاة هنا ايش الصلاة الصلاة أخطأتم جميعا صحيح أخطأتم جميعا باطلا الإمام أخطأتم جميعا المسألة لابد لها من ايش من تفصيل وايش التفصيل عندك التفصيل هات التفصيل هات الشرطة هو قال لا لم يقرأ لا لم يقرأ البسملة ولا في سر ولا في حتة نعم ها تقول أفاضل ما في احد يبص ها لو كان نتاه لو كان نتاه اول ما يرى صح هذا المذهب ايوه انت الان تدخل على خط الصحيح لو كان يرى صح المذهب القائل ب ومين بقى المذهب القائل بالمساله مش ايه المالكيه نعم في الصلاه باطله صحيح وانت ترى خلافه تبقى صلاتك ايش صحيح انت ترى خلافه وترى ان البسملة ليس هي ايه كيف صحيح ان الإمام أحمد بن حنبل لما سئل ما لنا بهذا؟ أنا أسألك ما ترد عليه بهذا الإجابة؟ الإمام فرضه له من أحسنوا فرضه أحسنوا ما أنت عارف الآن أن هو لم يقرأ البسملة. أنت أنت ضابط بس أنت بتخاف. البسملة أيام الفتح. البسملة أيام الفتح يبقى الصلاة يبقى الصلاة باطلة. نعم. الاجتهاد لا ينتقل من الاجتهاد. لا عبره بالشهاده يصون النصر. لا عبره بالشهاده يصون النصر. هاتين متعادين اهو. واحد يقول لا الشهاده لا ينتقل من الاجتهاد والثاني قال لا لا عبره بالشهاده والذي يصون النصر. نعم صح. وكل مصيب. وكل مصيب ها. طب كلموني على الرارح بس على الرارح. على الرارح الصلاة على الرارح ايش؟ صحيحة على الرارح الرارح اللي بيناه الآن باطلة. ليه ما؟ لأنه لم يقرأ البسملة. يبقى إذا لو أي إنسان صلى ونسي البسملة وهو يصلي ويقرأ الفاتحة نسي البسملة ركع نقول له هذا الركوع ايش؟ هذا الركوع ليس بصحيح. ارفع كما أنت وعد تقرأ البسملة ثم اقرأ الفاتحة. طب لو كان ساجدا نقول له ايضا كل ما حدث ملغي فارجع مرة ثانية الى القيام وراجع واقرأ الفاتحة. اقرأ قبل الفاتحة البسملة لان البسملة آية من الفاتحة. هذا الراجح الصحيح وده اخر مبحث نتكلم فيه.